بسم الله. طب الجلسة مريحة. بسم الله. صح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد لعل الله توفيق نستأنف الدرس في موضوع دروس في موقف المسلم من الفتن. احنا على الخصائص على خصائص الفتن. خلال الدرس السابق مرت بعض الخصائص لان هناك يعني خلط بين او تداخل بين الانواع والخصائص. كما ان ايضا بين الخصائص والعواقب تداخل. الفتن العامة التي تحدثنا عنها في الماضي هي التي تكون ظاهرها وأثارها على الأمة شتى، على الأمة في عمومها. فمن خصائص الفتن وسماتها نسأل الله السلامة والعافية شيوع البدع والأهواء والشبهات، يعني بمعنى تظهر الشبهات بقوة، تشيع البدع، تشيع الأهواء، تشيع الفرقة، تنتفش الفرق، الفرق نفسها تستغل الفتن، يعني أجواء الفتن أكرمك الله، لأن أجواء الفتن ما لي خصوصيات سيد الله سيد الله خلها مع العموم إن شاء الله. نأتر أخذ الدرس. بسم الله. نأخذ فسحة، ناخذ فسحة. الاقتراح انه يكون الدقائق الاخيرة قبل المغرب يكون فيها الدرس، يكون فيها الفسحة. على هذا الله يعينكم، نواصل وقت طويل شوي. اقول انه تشيع الاهواء والبدع وينجم النفاق، يظهر المنافقون يستعلون، يتكلم الرويبضة، يتكلم الجاهل، يتكلم الأحمق ويسكت الحليم، ينهر الجاهل وينغمر العالم، تشرئب أنظار الناس إلى من ليس بقدوة، يقع الحليم حيران لا يدري ماذا يتصرف، الفتنة توقع المسلم فيما لا يريده. في حال السلم الرخاء تجد انك منهجك واضح، موقفك واضح، ترى ان هذا جائز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال، ترى ان هذا بدعة وهذا سنة. فالفتنة تلجأ الى على غير ما تعتقد، خاصة الذي يشارك الفتنة. اما الذي ينطوي وينسوي قد يسلم، قد يسلم ويكون اقرب الى السلامة. الفتنة الانتهاء هو الأصل، العزلة هي الأصل، والمشاركة مخالفة لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. شيوع البدع والأهواء والافتراق والفرقة والخلاف والنزاع تكثر السبل لدعاة الضلالة ويشيع أمرهم وتبتلى بهم الأمة، انفلادهم العامة. أيضا من قناص من خصائص الفرق وثمارها وأثارها النكدة، من خصائص الفتن وثمارها النكدة فساد القلوب، فساد القلوب، ظهور الضغائن، عداوات، ثارات،